فالذنباه ذا الملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون، وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم اشد وطأتك على الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين ومن عاونهم. اللهم اشد وطأتك على الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين ومن عاونهم. اللهم اشد وطأتك على الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين ومن عاونهم. اللهم اجعل عليهم سنيا كسن يوسف. اللهم اجعل عليهم سنيا كسن يوسف. اللهم اجعل عليهم سنيا كسن يوسف. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دي الحلقة الرابعة إن شاء الله في أدعية تدبر أدعية وأذكار الصلاة. طيب، وكنا اتكلمنا عن الذكر أو الدعاء الأهم في الصلاة على الإطلاق، وهو التكبير. كنا بنشوف إزاي التكبير يتضمن تقريبا كل معاني ما يسمى دعاء الثناء، ما يسمى دعاء الثناء. طيب، لأن الإنسان اللي قلنا مرارا وتكرارا لما يطلب من ربنا ممكن يطلب من ربنا بطريقتين. الطريقة الأولى أن يطلب بالقول أو يطلب بالفعل، زي مثلا طلب الشفاء بالصدقة، لا طلبه بس بالفعل. مثلا طلب تفريج الكرب بالصلاة، لا طلب بس بالفعل. فممكن يطلب بالفعل أو يطلب بالقول. ولما يطلب بالقول ممكن يطلب بالقول المباشر أو بالقول غير المباشر، يعني يطلب طلب مباشر أو يطلب طلب غير مباشر. لا، اعرفوها كده عشان ما تلخبطوش وتلخبطوا الناس. يعني بعد وقت من التفكر في الطريقة اللي تعرض بيها ده أفضل. يا إما يطلب طلب مباشر يا إما طلب غير إيه؟ غير مباشر. طلب مباشر إنك تقول اللهم اشفيني، تقول اللهم ارزقني، مش ده اسمه طلب مباشر. طلب غير مباشر إنك تسبح، أحمد ربنا ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. المهم، فالشاهد التسبيح، تحميد، التهليل، تكبير، كل الثناءات ده اسمه طلب، بس طلب غير إيه؟ طلب غير مباشر. أنت بتطلب من ربنا بس بطريقة غير مباشرة، إنك بتثني على الله سبحانه بحمده، بتقر بأشياء معينة. فإذا أثنيت أقررت، فالرب سبحانه بحمده بيتكفل بتحقيق طلبك. يعني دي طريقة أنت بتطلب بيها، ماشي؟ عشان بس الكلام ده كنا بنقوله في سلسلة دعاء المعامل علشان ما نلخبطش الناس، يعني لأن دعاء المسألة هو دعاء ثناء، ودعاء الثناء هو دعاء مسألة أصلا الحقيقة. أنت لما بتسأل ربنا، لما تقول مثلا أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، أنت بتثني عليه بقدرته على الإحياء والإيه والإماتة، فهو في الحياة ثناء أصلا. ودعاء المسألة هو ثناء، أنت بتحمد ربنا ليه، وأنت بتحمد ربنا ليه، أنت بتسبح ربنا ليه. ففكرة ثناء ومسألة بتلخبط الناس عشان كده، ولذلك هم لما يقولوا ده دعاء ثناء يبقى قصدهم إن البداية بالثناء، وهو الهدف منه المسألة. لما يقولوا دعاء مسألة يبقى البداية بالإيه؟ بالمسألة، ومشتملة على ثناء. خلاص؟ لكن في الحقيقة هو دعاء الثناء دعاء مسألة، ودعاء المسألة دعاء ثناء. وكان أشار لكده الشيخ حسام تيمية رحمه الله برضه في كلام لطيف ليه يعني. فهو على البداية أنت بادئ بإيه؟ عشان كده بنقول في التفريق بينهما الأسهل إن إحنا نقول طلب مباشر وطلب غير إيه؟ مباشر. ما بتطلب مباشرة تقول عاوز كذا، يا إما بتطلب بشكل غير مباشر إنك بتثني على الله سبحانه بحمده، فربنا بإيه؟ يحقق لك ما تريد. وده بيتضمنه الثناء ويتضمنه الإيه؟ المسألة. يعني سواء كنت بتسأل أو كنت بتثني، لأن أصلا الثناء على الله سؤال برضه، أنت بتسأل ربنا حتى لو ما بتسألوش حاجة معينة. انت بتسأله ان هو يرضى، بتسأله ان هو يقبل، بتسأله ان هو، فهو السؤال في الحقيقة. فهذا التفريق يعني تفريق غير دقيق، وربما يلخبط الناس شوية. وزي ما قلت العلماء دايما يقولوا هم قصدهم الايه، البداية بايه او الاغلب ايه على هذا من الايه المساحة اللي واخدها الدعاء ده. طيب انا بقى اطلب بالفعل ولا اطلب بالقول ولا اطلب بالمباشر ولا بغير مباشر؟ وكل حاجة كل حاجة، انت بس عشان تتفقه في الطلب، عشان ما تنتبه لانواع من الطلب المهملة زي الطلب بالفعل. بنهمل احنا الطلب بالفعل دي، بنهمل الدعاء بالفعل، الدعاء الفعلي بنهمله. ان انت اعظم ما تطلب به من الله الاعمال، الاعمال ابلغ من الاقوال اصلا. اعظم ما يطلب به العبد من الله الاعمال، الصلاة مثلا، انك تقوم تصلي الصلاة دي اعظم ما تطلب به من الله. ترك المحرمات من اعظم ما يطلب به العبد من الله، قال له واتق المحارم تكن اعبد الناس. فاعظم ما يطلب به العبد من الله الايه؟ الاعمال. عشان برضو الناس لان الاقوال يحسنها البر والفاجر. كل الناس في الدعاء بتبقى عاملة ازاي لما تروح الكعبة؟ كله بيدعي ادعيه يعني تقطع القلب. بس مين بقى بيطلب مرضات ربنا على الحقيقه؟ يعني كام واحد بيروح يقول له يا رب اغفر لي، ويروح يطلب يقول له يا رب ارضى عني؟ كام واحد بيطلب الكلام ده وبيطلبه قد ايه؟ كتير. بس مين بقى بافعاله بيقول له اغفر لي، وبافعاله بيقول له ارضى عني؟ هو ده المحك الرئيسي. فده مثلا من المغفول عنه في الدعاء، ان الطلب بالافعال اهم من الطلب بالايه؟ بالاقوال. وده اللي ينبغي الانسان يسعى ليه. بل في اشياء ان لم تشفع فيها الافعال بالاقوال لا يمكن تستجاب، لا يمكن تستجاب. ودي برضو لازم ننتبه ليها، دعاء بلا عمل كقوس بلا ايه؟ بلا وتر، دايما زي ما بنرد دايما. طيب في نوع من الطلب اسمه الطلب بالايه؟ الطلب بالافعال او بالاعمال. خلاص؟ الطلب ده مغفول عنه، ورغم ان قلت ان فيه اصلا أشياء إذا طلبها المرء بالأقوال ولم يشفعها بالأفعال لا تستجاب أبدا. يعني مثلا من أصرخ الأمثلة على كده، وشيء يعني برضو ربما بعض الناس استغربوا منه شوية، النبي قال ثلاثة لا يستجيب الله دعاءه، قال منهم ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. يعني هي امرأة سيئة الخلق وأزياه، كل شوية تطول عليه وتقل أدبها عليه، وهو عمال يقول ايه؟ يا رب اصلحها، يا رب اهديها، يا رب حسن اخلاقها. النبي قال لا يستجيب الله له ابدا، لان دي مش حلها في الدعاء. مهما انت تدعي الدعاء ده ملوش لازم. مفهومه المساله؟ يعني في اشياء، وده نص صريح اهو، في ان في اشياء في اقوال او ادعيه لا تستجاب طالما لم تشفع بالافعال. واحد عمال يقول ايه؟ يا رب وسع عليا في الرزق، يا رب وسع عليا في الرزق، وما تحللش من المظالم والمحارم، عليه مال حرام، عليه مش عارف ايه، في ماله فيه شبهه، اتوسع عليه ازاي؟ النبي يقول ايه؟ يقول الرجل يطيل السفر، من اسباب اجابه الدعاء يطيل السفر، اشعث، اغبر، يمد يديه الى السماء. يبقى اطاله السفر من اسباب الدعاء، ان يكون اشعث اغبر المسكنه دي من اسباب الدعاء. خلاص، يمد يديه الى السماء من اسباب الدعاء، ان الله يستحي اذا بسط العبد يديه يردهما صفرا خائبتين. ماشي، يقول يا رب يا رب يا رب، ويقال ان ده الاسم الاعظم، ادعو الله باسمه الاعظم. فالنبي يقول بقى ايه، ومطعمه حرام وملبسه حرام، ماشي، وما اكله حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ دي برضه نقطة مغفول عنها في الدعاء، ان دعاء الدعاء ان الاقوال الطلب بالاقوال لازم يشفع بالطلب بالايه، بالافعال. وفي افعال مهما الانسان طلبها بالاقوال مش لا يمكن ان تستجاب الا ان يفعل العبد. دي برضه مسألة مهمة. يجي حد يقول لواحد مثلا شغال في بنك ومش عارف ايه، يا رب بارك لي في رزقي، يا رب بارك لي في مال. واحد راح واخد قرض ربوي، قول ربنا يوسع علينا وربنا يكرمنا ان شاء الله. ايوه، هيوسع عليه على فكره، هيوسع عليه وهيكرم فعلا على فكره. بس هو اذا رايت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيه فاعلم ان ذلك منه استدراج. ثم تلا قول الله سبحانه بحمده، فلما نسوا ما ذكروا به ايه، فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. ان دايما زي ما قال ربنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم ايه، لم يفلته. طالما تبش هو غره ستر الله، غره حلم الله، مش غره هذا الامهال من الله سبحانه وتعالى. لكن ايوه، ممكن انسان كده ويتوب، فهذا الذي يتوب يعافي الله سبحانه بحمده، يتوب ويحاول ياخد خطوات وكلام من ده. انما هو بيحصل له ايه، بيحصل له بقى اللي بيحصل له انتكاسه ايه، ان هو يرى يرى يرى البليه عطيه. لما قلنا لما بتحصل عنده، لما هذا الموهوم اللي يحصل عنده طرف المفاهيم، يرى البليه ايه، عطيه. اللي قلنا ان هو يرى نفسه مرحوما وهو في حقيقته ايه، محروم. فيرى البليه عطيه، يرى السعي اللي في الرزق والدنيا اللي ماشيه ويراها ايه، عطيه، وفي الحقيقه بليه. هو يا الله يملي له، هو خلاص. ولذلك يمكن قلناها كتير في بعض الايات اللي هي بتاعت ايه الثقافات، ربنا يقول اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكروا. يعني الانسان تيجي له الايه، البلايا وتجي له المصائب ويعمل ايه، هو ايه، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكروا. ربنا يقول ولا يزال الذين ظلموا تصيبهم بما صنعوا ايه، قارعه، او تحل قريبا من داره. بس هو برضه مش ايه، مش راضي ينيب، مش راضي يتوب، وبيقعد يفسر الحاجات دي ايه، تفسيرات ايه، ماديه. هو المصيبه دي جت ليه؟ فعلا ساعه تقفل خالص يقول لك حسن، اصل انا ما خدتش بالي من كذا، اصل مش عارف ايه، اصل ما ركزتش، اصل انا مش ظابط، ما ظبطتش، مش عارف ايه. هو في الحقيقه نذر من الله، هذه نذر تاتي من الله. او لا يرون انهم ايه، يفتنون في كل عام مره او مرتين. الحد الادنى، سبحان الله، الايه دي العلماء بيقولوا الحد الادنى للبلايا للشخص المعرض مره او مرتين في السنه، الحد الادنى كده. ثم لا، ولذلك سبحان الملك لا تجد حد معرض الا وجيله مصيبه او مصيبتين في السنه على الاقل. ثم لا يتوبون ولهم ايه، يذكرون. لا يرجع، ما بيتوبش، ولا يذكرون، ما بيتذكرش، ما بياخدش باله ان في مشكله. ولا تزال الذين ظلموا تصيبهم ما صنعوا ايه، قارعه، او تحل قريبا من داره. يبقى احيانا تبقى الفتنه دي عنده او تبقى ايه، جنبه، رحمك الله. الحريقه ولعت ووصلت لغايه خلاص البيت اللي جنبه وقفت. ربنا بقى بينذرك، مفيش فايده. نفس المصيبه اللي انت كنت وصاحبك ماشيين فيها مشيت عند صاحب، وقفت عندك برضه، مفيش فايده. هو الانسان ده هو بيتوهم في هذا اللي قلنا الموهوم اللي اضطربت عنده المفاهيم، هيرى البلية عطية ويظن انه مرحوم وهو في الحقيقة ايه؟ محروم، زي ما قلنا قبل كده هذه المسألة. فيشوف الامر ازاي بقى؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعروا. هو بيبقى شايف أنه لو رجع لربنا لأتين مال وولد، هو معطيني بقى. فمع الوقت الإنسان بيغر حلم الله سبحانه بحمد، فده يبقى مطعمه حرام ملبسه حرام، يبقى متورط في الحرام، يقول يا رب وسع عليا، يقول يا رب بارك لي في ولادي، يقول يا رب اصلح لي حال زوجتي، يقول يا رب يتوب، يا الله توبه حقيقيه. ففي اشياء هنا التوبه مثلا من المال الحرام، توبه من حقوق الخلق، توبه من حاجات انت لازم توب منها الاول، توب بينك وبين ربنا بشكل واضح وصريح، وتتوب وتستعين الله وربك. فتلاقي بقى، انا ده بشوفه مثلا في معظم الناس، تلاقي مثلا الراجل من دول طالع عمال يدعي لاولاده ويبتهل وعمال يدعي يا رب اهدي عيالي، وسايب مثلا التلفزيون في البيت والانترنت في البيت وكلام ده. الله يقول لك يا رب اهدي عيالي، يا رب انا افسدهم واهدهم لي، يا رب اهديهم وانا افسدهم لك. يعني طب ما يعني طب ايه لازمته الدعاء ده؟ يا رب كده، يا رب بنتي تلبس الحجاب، وهو مش هين عليه حتى يقول لها نص كلمه، ما يقولهاش مش هديكي كذا، عشان هو اللي بيديها الفلوس عشان تجيب اللبس اللي هو متبرجه في ده. ففهموا المسألة دي، الطلب بالأفعال أهم من الطلب بالأقوال، طلب بالأفعال أهم من الطلب بالإيه؟ بالأقوال. وهناك من المطالب التي يطلبها العبد بالأقوال إن لم تكن مشفوعة بالأفعال فلا إيه؟ فلا تستجاب أبدا. ويبقى العبد ده بيضحك على نفسه ولا تستجاب أبدا. عشان كده دايما انفع طلب للانسان على الاطلاق هو ايه؟ الاستغفار. استغفار انفع طلب للانسان على الاطلاق، مش مطلقا يعني، بعيدا عن نطلب حاجه محدده. استغفار ليه؟ الاستغفار لانه هو في الاستغفار ده وبيتوب الى الله عز وجل وينزع. طبعا بس الاستغفار برضو نفس القصه، ما هوش برضو يبقى ليه الاستغفار ده قولي وفعلي، باش الانسان بيطلب المغفره بايه. وطبعا ده حاجه مثلا يتجلى فيها المساله دي، اهو تجلى فيها اللي بيقول مثلا سبحان الله وبحمده غفر الذنوب وان كانت مثل زبد البحر، وده طلب المغفره مباشر، اهو ده طلب غير مباشر. ولما يقول يا رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، ده طلب ايه؟ مباشر. طيب ولما يقوم يعمل الافعال الاعمال اللي تستجلب المغفره، ده طلب بايه؟ بالافعال او بالاعمال. واضح؟ فكده هو دايما دايما اتمنى بقى ايه اكتر نقطه عمليه لازم نخرج بيها، لما الواحد يحب يطلب من ربنا حاجه يطلب بهذا المثلث الاول، يشوف ايه الفعل اللي المفروض يعمله ويطلب بالاقوال المباشره والاقوال غير الايه المباشره، عشان تامن طلبك. ولذلك من ناحيه الاقوال هتلاقي اعظم الادعيه المأثورة تلاقي فيها الثناء مع المسألة، ماشي، تلاقي فيها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني، كل فيها اللي كنا بنقوله امبارح، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فتلاقي دايما ما بين المسألة والإيه والثناء. تمام. شوف كمان أهم بقى وأعظم دعاء على الإطلاق اللي هو الفاتحة. الفاتحة أصلا كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فأصلا الإنسان طلبه الأكمل إنه يبقى فيه الإيه؟ فيه الإيه؟ فيه الثناء وفيه المسألة، والترتيب كده يبدأ بالثناء ثم المسألة. ده كده الطلب بالأقوال. لازم تشفع الأقوال دي بالإيه؟ الأعمال. تاخد خطوة، لازم تاخد خطوة عملية. ما خدتش انت خطوة عملية ملوش لازم، ما انت ما عملتش حاجة، ما في الخطوة دي بقى في اوقات ممكن تبقى توبة، ما هو في حاجات انت ما تستطيعهاش مش عارف تحلها، فتعمل ايه؟ ولذلك ده اللي قلته، ان انت خطوة الخطوات دايما هي التوبة، خطوة الخطوات دايما هي ايه؟ هي التوبة. فالانسان مش عارف يعمل حاجة محددة دلوقتي، واحد يقول لك طب انا هعمل ايه؟ مش عارف احل، مش قادر احل، بتعمل ايه؟ يتوب، يتوب، ياخد خطوة بقى مع ربنا. يعني في برضه تقسيمة أخرى لو هنبص من ناحية تاني، فنقدر نقول إن في الأعمال دي منها عام ومنها خاص، منها عام ومنها إيه؟ خاص. في أعمال عامة، أعمال بطبيعتها بتحل كل حاجة، تحل كل حاجة، الصلاة، الاستغفار، التوبة، ده بيحل كل حاجة. وفي أعمال خاصة بتحل مشاكل خاصة، يعني بتنفع في طلبات خاصة. فهنا برضو في الأعمال دي، أنا بس مش عايز أزود أكتر عليكم التقسيمات عشان التشقيق يعني، بس في الأعمال مثلا الإنسان يبقى إيه؟ ما يعدمش إنه يأتي بالأعمال العامة. يعني أعمل إيه؟ أظبط نفسك مع ربنا، أظبط نفسك بقى، أظبط صلاتك، أظبط أذكارك، أظبط وردك، أظبط مجالس العلم، أظبط صحبة الصالحين، أظبط نفسك مع ربنا، وهتلاقي الحاجات دي بتتحل إيه؟ شابش. اقل ما فيها ان الانسان بيحافظ على نفسه في اجواء عدله، الاجواء دي تشجعه انه ياخد الحل الخاص ايا كان التام، لان دايما الحلول الخاصه فيها ضريبه، فيها ضريبه. العبد ممكن ما يقواش على الضريبه دي من الاول، ما يقواش على انه يترك الشيء الفلاني، ما يقواش على انه يفعل الشيء الفلاني. فالعبد ده لما يحافظ على الطاعات العامه تعمل فيه ايه؟ تحافظ على منسوب ايمان عنده، يخليه سهل عليه ياخد القرار ساعتها بالايه؟ بالترك الخاص او الفعل الخاص. مفهوم؟ بالترك الخاص او الفعل، بتحافظ على منسوب ايمان في قلبه، يقدر هو يقوم بالمساله دي. مفهوم القصه دي؟ فلذلك الاعمال تقسم لاعمال عامه واعمال ايه؟ خاصه. ولذلك حتى مثلا ربنا قال واستعينوا بالايه؟ الصبر والصلاه. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالايه؟ الصبر والصلاة. ان انت الصلاة نفسها ممكن تحل. طيب ليه انا بقول الكلام ده؟ عشان برضو ما حدش، انا بقول الكلام ده علشان النهاردة الصلاة من اكتر الاشياء اللي هيتجلى في هذا المعنى. الصلاة بقى يعني هي اعظم صور الدعاء على الاطلاق، ان احنا قلنا هي كما قال نفسه الصلاة خير موضوع، فهي اعظم صور الوصال او الاتصال. يعني انت في الدعاء انت بتتصل، تتصل انت حتى لما تبقى في مصلحه تقول لي، تقول ايه؟ هتصل بفلان. فانت في الصلاه بتتصل بالله. بتتصل ازاي بقى؟ هبص كده على الاتصال بقى، ما قلنا ان الدعاء قلنا حققته اتصال. بص على الاتصال ده كده، اتصال بالافعال ولا لا؟ اهو بتسجد وبتقوم وبتقعد ومش عارف ايه وبتتوضى وفعل. طيب في اتصال بالاقوال ولا لا؟ في طلب بالاقوال ولا لا؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود. طيب في مباشر وفي غير مباشر؟ في الاثنين، في مباشر وفي غير مباشر. بتطلب انت حاجات مثلا، يكفي ان الفاتحه لوحدها اللي انت بتكررها 17 مره في الفرات بس بتقول فيها اهدنا الايه؟ الصراط المستقيم. قبلها في ثناءات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. خلاص، غير بقى اللي احنا كنا بقى ده موطن الشاهد، تكبير. انت تكبيرك ده ان انت بترفع الله اكبر. تسجد الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اعمال طول الصلاه بتعمل ايه؟ تثني على الله سبحانه وبحمده. اعمال طول الصلاه بتثني على الله، بتثني على الله، بتثني على الله. طيب ده كويس اهو، ركز بقى. يبقى كده انا عندي في الصلاه دايما عندي عام وخاص، عام وخاص. الصلاه لوحدها كده دي كل مطالبك العام. عشان كده من من من من من مواطن اجابه الدعاء جوه الصلاة وبعد الصلاة، مواطن الإجابة، ومن أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله. إن إحنا قلنا قبل كده في التوسل إنسان يتوسل، يعني بيحاول كأنه خد وسيلة مواصلات. أنا النهاردة مثلا عايز أوصل حاجة عندي فبشوف وسيلة مواصلات، فالتوسل هو توصل، كأن الإنسان اتخذ وسيلة. إيه الوسيلة اللي ممكن يتخذها وسيلة عشان يعمل إيه؟ عشان يخلي الدعوة بتاعته أرجى الإجابة، يخليها ترفع. فايه الوسائل؟ ربنا في وسائل مشروعه وفي وسائل ممنوعه، يعني نبهنا عليها، سيبونا من ممنوع، خلينا في الوسائل الايه؟ المشروعه. من الوسائل المشروعه دي ايه؟ ان الانسان مثلا لما يجي يطلب من ربنا حاجه يقول الاسم او الصفه اللي مؤمن بيها المناسبه للطلب ده. مثلا فالرزق مثلا يقول يا اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا من يرزق الطير في البحر ومن يرزق ارزقني. فده واحد من اللي هتخلي حاجه من اللي هتخلي ارزقني مختلفه، كان انت كده ركبتها وسيله مواصلات. طيب ايه تاني من الوسائل؟ ده كله في ده في الوسائل. ايش الدعاء من الرجل الصالح الحي؟ خلاص الاهم بقى المغفول عنه جدا، لان ده سهل اهو انك تحط تشفعه بالدعاء ده سهل. دعاء المسلم الصالح الحي ده عادي يعني، مش الحاجه بقى المهمه قوي الاعمال الصالحه زي الثلاثه الذين اواهم بيت الى غار وانطبقت عليهم الصخره. توسل بالاعمال الصالحه، ان انت يبقى عمل صالح تتوسل بيه، عمل صالح تتوسل بيه. ماشي مثلا زي دي، هذا الايمان اهم احسن واعظم الاعمال الصالحه الاطلاق. ماشي ما هو لسه ايه، انت هنا اعمال صالحه، عمل صالح بتتوسل تبتدي بقى دي. ركز بقى بتعمل ايه، يا اما عندك عمل صالح انت بتدعي بيه، يا اما بتنشئ عمل صالح وتدعي بقى دي. واضح يعني واحد دلوقتي ليه؟ لان انت برضو انت ما انتش عارف. ولذلك ركز في الحته دي مهم في التوسل بالاعمال الصالحه، في ناس مش فاهماها. طيب في التوسل بالاعمال الصالحه دي انت بقى، طب ما ممكن تخيش معاك. تخيش معاك ازاي؟ تبقى مثلا انت عملت حاجه كويسه وشايفها ايه؟ كويس، فتيجي تتوسل بيها، الحاجه دي تطلع اصلا مش مقبوله عند ربنا. ماشي؟ مش مقبوله عند ربنا. فتخيش معاك. لذلك من فقه الثلاثة الذين أوهم مبيت إلى غار كانوا يقولوا إيه؟ اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاك. إن هم أولاً ما جزموش بإن هم بإن عاملهم ده صالح. ما جزموش، دي النقطة الأولى. عشان بعضنا مثلاً لو جيت قلت له كده عندك أعمال صالحة يقول لك أوه أنا عملت. هم ما جزموش بإنه عمل صالح مقبول. اللقطة الثانية ان هم ما توسلوش بالعمل نفسه، ما توسلوا باخلاصهم في العمل، ان هم عارفين العمل ده من غير اخلاص هباء ملوش معنى. ولذلك يقول لك لما تتوسل مش تتوسل بعمل صالح، ولذلك ده الضابط ده لازم يوضع، توسل بالعمل الصالح الخالص خالص، ان هذا العمل الصالح هو، ويمكن هو لعل يغني عنها كلمة صالح، لان العمل الصالح هو الخالص الصواب، عمل الصالح والخالص لله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يكون صالحا. لا يكون إيه؟ صالحا. العمل لو مش خالص مش صالح، لو مش صواب مش صالح. فهم لما يقول له عمل الصالح يقصد العمل إيه؟ الخالص الصواب. فهو العمل ده لو مش موافق للسنة ما توسلش بيه. لو العمل ده مش يعني مع تمام احترامي، بعض الناس اللي يقول لك إيه؟ يلا يا جماعة احنا عملنا ختمة وتعالى دي بعد الختمة. الختمة اللي هي بتاع الهري دي. هي مش موافقة للسنة أصلا. هي مش موافقة للسنة، يعني هي ده مش النبي ما كانش بيختم كده. ما كانش بيقرأ كده صلى الله عليه وسلم. وأنا عارف إن الكلام ده ربما بقى هيبقى صادم البعض ولا يضايق البعض. لا. إنما واحد عمل ختمة مثلا، عمل ختمة فهم ويجمع الناس ويدعي زي ما الصحابة كانوا بيعملوا خير لا بأس. واحد كان الحمد لله مثلا مركز فيها بيحاول لا بأس. انما ده ما كانش عمل ايه؟ هو ما كانش عمل اصلا على السنه. فالشاهد اللي اقصده ان العمل اللي اتوسل بيه يكون على السنه، ويكون هذا العمل خالص لله. انت تأنس من نفسك، هو انا، وده طبعا دليل على ان الانسان ممكن يشعر العمل خالص ولا مش ايه؟ مش خالص. الجماعه اللي كان يقول لك من ظن انه مخلص فان اخلاصه يحتاج الى اخلاص والهري ده، الكلام ده مش صحيح ابدا. هو متى يخلص بقى؟ انت برضو احنا بنقول لك اخلص وبنقول لك مش عارف ايه وبنقول لك احاديث وايات، بس ادي دقني لو اخلصت. ما فيش كده. هو لا شك الانسان هي ايه؟ ده تطرف، كان احيانا في الوان من التطرف في الخطابات دي. ده دليل على الانسان ممكن يأنس من نفسه ان العمل ده كان ايه؟ كان خالص. بس ايه الشرط؟ ما يجزمش. ما يجزمش. لان احنا بنبقى عارفين نفسنا، انت بتبقى عارف ان دي انت ما عملتهاش الا ربنا. لان بالعكس ممكن ما كانت الامور تخليك ما تعملهاش، الاسباب كانت تخليك ما تعملهاش، المتوقع انك ما تعملهاش، بس انت عملتها، فانت بتأنس من نفسك انها كانت لمين؟ لربنا. عادي زي ما هم انسوا من انفسهم من العمل ده كان لمين؟ كان لله. طبعا بقى العمل اللي لله ده بيبقى برضو عنده كده شوية كرايتيريا، في شوية مواصفات من اهمها الخفاء. يعني من اهم مواصفات العمل لله ان هو مش ايه، ما فيهوش زيطة، ان هو يكون مستخبي على قد ما يقدر الانسان بين واحد والتاني بالكتير، حاجة كده مش اللي هي بقى ايه، مش مصور نفسه على الفيسبوك، واللي مش ده. يعني العمل الخالص بيبقى ليه شوية مواصفات، كل ما كان اخفى كل ما كان ادعى للايه، للاخلاص. كل ما كان مخالف لهوى النفس كل ما كان ادعى للاخلاص. كل ما كان النفس ملهاش فيه حظ كل ما كان ادعى للايه، للاخلاص، وغيرها من الاشياء. ماشي. فالشرط هنا بقى في ايه، الشرط في اللي انت بتقوله ده ايه، الشرط ان هو العمل ده يكون فيه متابعة السنة، دي سهلة نقدر نحكمها، دي تقدر دي بالورقة وبالقلم، والتانية الإخلاص. فاحنا بدأنا متابعة السنة ليه؟ عشان هي أسهل. وبعدين الإخلاص، الإخلاص بقى إنك تأنس من نفسك إنك عملته لله. طيب لما تأنس من نفسك إنك عملته لله، إيه المواصفات اللي تخليك تحس أيوة إن هو أدعى، إنه يكون زي ما قلنا خفي، إن هو مش مخالف لهوى نفسك، نفسك ملهاش فيها حظ كده. فاهمين يعني ايه مخالف لهوى نفسك؟ نفسك مش دي غير دي، مخالف لهوى نفسك لا، انت بطبيعتك ما بتحبش تعمل الامر ده، انت بالعكس بتعمل عكس. ملهاش في حظ اللي هو انت مالكش مصلحه، ما عندكش منفعه معينه، مالكش في حظ. طيب فاذا خلاص الحمد لله اتوجد العمل ده اللي هو الحمد لله موافق للسنه، والحمد لله انت ترجو انه يكون خالص لله وغالب على ظنك انه خالص، وفي شويه الكرايتيريا او المواصفات بتاعت الاخلاص دي، تعمل ايه بقى؟ تجزم بيه ما تجزمش بيه، تقول زي الناس الطيبين دول كده، تقول اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضى، او اي صيغه. المهم انك ما تجزمش بيه، مش يا رب انت عارف انا عملت كذا وعشان وجهك واقسم بك كان لوجهك، ما انت مش عارف برضو. الانسان في اوقات ما هوش عارف نفسه، تقول يا رب اغلب على ظني، ان كنت فعلت ده انت اعلم بيا مني، يعني خلاص. المهم ايا كان، فالعمل الصالح ده ركز في الحته دي. انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان انت هنا بين خيارين، ما بين عمل قديم هتجيبه وتعمل فيه ايه؟ وتتوسل بيه. بس العمل القديم اللي هتجيبه وتتوسل بيه ده لازم تراعي فيه اللي بنحكي فيه ده، وبين ان انت تنشئ عمل اصلا وتعمل ايه؟ وتتوسل. انه الاسهال تنشئ عمل، ما هو اللي فات ده انت مش عارف. طب فاهمين؟ فدي نقطه في التوسل بالاعمال الصالحه ناس كتير بتغفل عنها. يعني بيتخيلوا دايما التوسل العمل الصالح انك تعمل زي اللي ايه، او ما بيتقال غير تجيب حاجه قديمه. لا، ممكن الحمد لله يكون عندك حاجات من النوع ده، ممكن. على ان صراحه في الغالب الصالحين الحاجات دي ما بيفتكروهاش. يعني لو انت ذاكرتك فيها شويه حاجات من دول اعرف ان انت غلط. والله. ايوه ماشي، بس برضه ما بيفتكرهمش. ما افتكرهمش لا، يعني هي فكره، وانا بحس ان من منه ربنا على الانسان ما بيفتكرهمش، لانه لو افتكرهم هيحبطهم. والله العظيم لو افتكرهم هيبطلهم. انا واحد من الناس يعني ربنا يعافيه، الواحد لو افتكر يخاف يبطلها اصلا. ممكن حد يقابلك يقول لك مش عارف كذا كذا انت عامل، انا والله العظيم، والله انت، طيب الحمد لله. انت اصلا مش فاكر البني ادم ده اساسا، مش فاكر شكل البني ادم ده اصلا. فدي منا من الله سبحانه وبحمده ان الانسان ينسى حسناته، دي منا من الله. ان وبقول لك لما تلاقي نفسك فاكر تحس ان في حاجه غلط، حاجه مش مظبوطه. المفروض الاصل الانسان حسناته بينساها، لان هو اصلا ما بيعدهاش حاجه، ما بيشوفهاش حاجه. ان مهما الانسان فعل هو مش حاجه، مش في مقام الله سبحانه وبحمده. مهما الانسان عمل هو ما بقاش عمل حاجه، فحسناته بينساها. حسناتك المفروض ان انت تنساها، ده احسن الانسان اصلا، يعني يذكر سيئات وانسى حسنات. لان طبعا احنا العكس، ان عندنا الذاكره هنا بقى الذاكره مقلوبه، بنفتكر حسناتنا وبننسى سيئات. تمام. وخصوصا في التعامل مع البشر، يعني في التعامل مع البشر للاسف الشديد ده اكتر. لذلك كانت الوصيه الشرعيه ايه، ولا تنسوا الفضل بينكم. ليه؟ لان ربنا قال احضرت الانفس الشحة. اول ما الناس بتشاكل بيحصل ايه، او بتخانق بيحصل ايه، بتشح بحسنات الطرف الاخر، فبتنسى حسنات الطرف الاخر، ولا تكاد تذكر الا سيئاته، وبتنسى سيئاتها هي وتفتكر حسناته. فتاخدي بالكو؟ فهي مصيبة مركبة، مصيبة مركبة على مستوى الشخص نفسه. الشخص بيعمل ايه؟ بينسى سيئاته ويفتكر ايه؟ حسناته. تمام؟ طيب دي المشكلة الأولى. المشكلة التانية على مستوى الطرف الآخر المواجه ليه، بيعمل ايه؟ بيفتكر سيئاته وينسى حسناته، دي كده بيفاقم المشكلة أكتر. طيب في بقى مصيبة تالتة، إن هو سيئاته عنده بتهون، بيصغر سيئاته. وفي مصيبة رابعة، بيكبر سيئات الايه؟ الآخر. في مصيبة خمسة، بيعظم حسناته. ومصيبة سادسة، بيهون حسنات الطرف الآخر. فدول ست مصايب في أي مشكلة، اللي كل ده المفترض إنه يزول لو الإنسان ايه؟ يعني طبق ما أوصى به الله، ولا تنسوا الفضل بينكم. إن أنت عايز تبقى عكس كل الحالة دي بقى، عايز أنت تفتكر سيئاتك تنسى حسناتك، عايز تفتكر حسنات الطرف الآخر وتنسى سيئاته، عايز أنت سيئاتك في عينك تبقى كبيرة وسيئات الطرف الآخر في عينك تبقى صغيرة، وعايز حسناتك في عينك تبقى صغيرة وحسنات الطرف الآخر في عينك تبقى كبيرة. لو الواحد اجتهد في هذه السداسية يعصمه الله، وإلا هيتعذب ويعذب، يتعذب ويعذب. ماشي؟ طيب فالشاهد ان احنا للاسف ذاكرتنا معكوسه، ان احنا في يعني المفروض الانسان يكون بينسى حسنه. طيب فنرجع للتوسل بالعمل الصالح. ففي التوسل بالعمل الصالح انت ما بين خيارين، ما بين عندك عمل صالح قديم، وكل انسان لازم يكون عنده حاجه كده لدرجه النبي اوصى بيها، قال ليكن لاحدكم خبء من عمل صالح لا يعلم به احد من الناس. حديث صحيح، ماشي، صحيح خالد به، ان كل انسان يكون عنده خبء من عمل صالح لا يعلم به احد، حتى اذا كان الخبء ده مثلا زي ما قلنا صدقه معينه، ركعتين بيصليهم، حاجه كده ما حدش يعلم بيها، حاجه عملها وما حدش عرف خالص ان هو عملها، يبقى خبء من عمل صالح لا يعلم به احد من الناس. ماشي؟ احيانا بركزوا برضه في المساله دي، ان في بعض الناس يكون بيحب يعمل خبء بس مش عارف يعمله لوحده، يعني الخبء ده يضطر ان يكون في طرف اخر يعرفه. ان شاء الله خبء برضه، خبء برضه، طالما هو ايه؟ ان مثلا في حد معين ساعده على حاجه، او في حد معين مثلا هو كان وسيلته للحاجه دي، فبرضه خبء ان شاء الله. خلاص، مش معنى لا يعلم بيه احد من الناس ان هو ايه؟ ما حدش يعرف بيه ايه خالص. ما هو انت لو احسنت لواحد، في حد من الناس عالم بيه ولا ما علمش؟ عالم، المحسن اليه ده عالم، بس هو المراد ان هو الانسان ده مش ايه؟ مش شغال بقى سي ان ان. المفروض ان هو ما حدش يعرف، يبقى شيء مثلا والله حاجه مثلا بتعمل، يجي يكلم حد والله انا عامل الحاجه دي بس مش عايز حد يعرف، ان شاء الله ده خبء برضه. واضح؟ فالخبء لدرجه النبي وصى ان كل واحد يكون عنده حاجات كده ما ايه؟ ما حدش يعرفها، حاجات كده بينه وبين ربنا، ما حاجات اللي هي دي بتدخر لما هو اهم، وهي اهوال يوم القيامه. يعني انتوا مثلا، احنا للاسف كتير مننا مثلا بيبقى ايه؟ والله عايزين عمل صالح ندخره عشان لما تحصل مصيبه، عايزين عمل صالح ندخره عشان ما تحصل ازمه. في 60,000 ده هي ازمات الدنيا دي، الاهم من ده كله الاخره، اهوال الاخره، اهوال الاخره. ان انت في اهوال الاخره دي انت رايح جايب معاك ايه؟ في اهوال الاخره قدمت ايه؟ احضرت ايه؟ هو ده اللي انت تشغل بالك بيه، ان هو ده الاهم ساعتها. كل واحد بيبقى مجهز حاجاته، فانت فين اللي انت مجهزه؟ فالشاهد يعني في هذا التوسل بالاعمال الصالحه، التوسل ده احنا عندنا قلنا اما يكون عمل قديم سابق، وده لازم برضه، يعني برضه مش بقول كده عشان بقى ايه بزهد فيه، لازم يكون عندك حاجات قديمه، رصيد قديم كده، حاجات راكنها، دي راكنها دي في محفظتك الاستثماريه لو صح التعبير، في حاجه كده ما ايه مركونه، دي ده رصيد، ما ده ريزرفوار ما تمسوش ابدا، زي الاحتياطي كده بتاع مثلا البنك المركزي ولا حاجه، حاجه ما حدش يمسها المفروض. طيب وتنشئ بقى عمل صالح، تنشئ عمل صالح، ولذلك الاحسن لك برضو تجمع بين الاثنين، لكن ما تيجي توسل تنشئ عمل صالح ويبقى عندك العمل ده. والحمد لله من لطف ربنا ان العمل الصالح اللي تنشئه بقى اعظم عمل صالح ممكن تنشئه هو ايه؟ الصلاة. عشان بس ما تخلوش احنا نطلع بره الموضوع، الصلاة هي اعظم عمل صالح ممكن انت تنشئه لمسألة مخصوص. واحد بقى مثلا عنده كرب دلوقتي، في ازمة دلوقتي، في مرض، في كذا، احسن عمل صالح ينشئه ايه؟ لدرجة ان صح فيها حديث، في طبعا اللي هو الحديث المشهور بتاع صلاة الحاجة، خلاص انه يصلي ومش عارف يقول ايه، الحديث ده لا يصح، حديث ضعيف، حديث صلاة الحاجة ضعيف لا يصح. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوصى سيدنا ابو بكر ان هو يعمل ايه؟ ان هو يركع ركعتين من غير الفريضة، ماشي، وبعد ما يركع ركعتين دول يعمل ايه؟ يطلب بقى كما يشاء، ان دعا استجيب له، وان استغفر غفر له. فما فيش دعاء معين بقى اسمه دعاء الحاجه، يعني الحديث المشهور اللي فيه دعاء الحاجه والكلام ده حديث لا صح. لكن صح ان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر يعمل ايه؟ لما يكون عنده حاجه، لما يكون في شيء يعمل ايه؟ يقوم يركع ركعتين من غير الفريضه، يصلي ركعتين من غير الفريضه. يبقى هو ليه ما يطلبش على طول؟ شوف بقى النبي علمنا اهو بقى ان هو يتوسل بعمل صالح، وده احسن الاعمال الصالحه، فكده عنده التوسل بالافعال اهو، وعنده التوسل بالايه؟ او عن الدعاء بالافعال، وعنده الاقوال اهي المباشر جوه الصلاه، تمام كده؟ بل كمان النبي اكد على فكره ان انت بعد ما تخلص الركعتين خلي الصلاه افعال بس، افعال وافعال عام، واطلب تاني طلبك، اطلبه بقى بثناء وبمساله. احنا بنقول الدعاء الحديث اللي فيه دعاء الحاجه ده حديث ضعيف لا يصح، لا يصح. صح ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ان هو يصلي ركعتين ويدعي، يصلي ركعتين ده في الروايه ان هو يقوم يركع ركعتين من غير الفريضه، يتوضا، يحسن الوضوء، يصلي ركعتين. فهو ده وصى بيه الصحابه، هو ده النبي وصى بيه الصحابه، مش هو ده؟ تمام. يركع، يقوم، يتوضا، يحسن الوضوء، يركع ركعتين من غير الفريضه، ثم يسال الله ايه؟ يجيب الله دعاء. خلاص عادي، دي او دي مش مشكلة. فالشاهد ايه؟ الشاهد ان يسأل في السجود بس بعد السجود، يسأل في السجود وبعد السجود برضه، بس هو يعتبر الصلاة هنا ايه؟ توسل بالافعال، بالاعمال الصالحة. كده خلصنا الاعمال، خش على ايه؟ على الاقوال. يدعي بقى، يرفع ايده ويدعي بعد الصلاة، يرفع ايده ويدعي، ماشي. فما فيش مشكلة ان الانسان عنده طلب يطلبه في السجود، ويطلبه قبل السلام، ويطلبه بعد السلام. المشكلة يعني ما هو ربنا سبحانه وبحمده يحب العبد اللحوح، يحب ان العبد، لان برضو الالحاح ده بيظهر انت الحاجة شغلاك ولا مش شغلاك. هو انا لما حد يقول لي مثلا حاجة وهناك كده بعد شهرين عملت في اللي قلت لك عليه، زي واحد يقول لك حاجة ويفكرك بيها تاني يوم، يفكرك بيها تالت يوم، يفكرك بيها رابع يوم، اكيد مش الزنان اللي زهقك، بس يعني ربنا بقى سبحانه وبحمده بقى مش هيمل ولا يزهق، يحب انه يسمع صوت عبده، يحب عبده يساله. احنا بنزهق من بعض، بس ربنا ما بيزهقش منك، ربنا ما يملش منك، بالعكس. فالانسان ايه يعني؟ لذلك الراجل كان يقول لك لا تسالن بني ادم حاجه واسال الذي ابوابه لا تحجبه، الله يغضب ان تركت سؤاله بني ادم حين يساله ايه؟ يغضبه. يعني الصوره معكوسه خالص عند ربنا، فده ربنا بيغضب ان تركت سؤاله. فربنا سبحانه وبحمده يحب العبد يساله، يحب العبد اللي يسأله. نعم، اللي بيسال لا يغضب عليه. فالشاهد يعني اللي اقصده ان هنا انت بتتوسل، يعني شرع اهو. ليه برضو احنا عمالين نروح للقصه دي؟ عشان نقول برضو في الاخير ان انت لما تيجي تطلب من ربنا، طلب من ربنا في طلب بالافعال وطلب بالايه؟ بالاقوال. والاقوال دي منها مباشر ومنها غير مباشر. الافعال دي بقى انت بتطلب بالافعال، ده مغفول عنه. انا كل ده بتكلم عشان مغفول عن الطلب بالافعال. والطلب بالافعال خدنا للتوسل، وقلنا التوسل ده التوسل المشروع اهمه على الاطلاق، التوسل بالاعمال الصالحه، والتوسل بالايه؟ بالاسماء الحسنى والصفات العلى، ماشي. التوسل بالاسماء الحسنى والصفات العلى جاي في الاقوال، فخلاص ده التوسل بقى بالاعمال الصالحه. قلنا ان يكون عندك عمل قديم في رصيدك، او عمل تنشئ عمل ايه؟ جديد. وقلنا احسن الاعمال الجديده تنشئها هي ايه؟ الصلاه. وكل ما العبد بقى، كل ما العبد يجمع، كل ما بقى احسن. يعني مثلا اللي يقول عليه احنا دايما الصادات، الصادات، صاد صاد صاد صاد صاد، الصلاه، ايوه، صدقه، صدقه، ماشي، الصلاه، الصفح، الصوم، الصبر. فلما يجمع الحاجات دي كلها، الصادات دي لبعضها، ده يكون ادعى كمان من الاعمال الصالحه. العمل الصالح ده يكون اكمل ما يكون. فلما يصلي وصايم غير ما يصليش وصايم، لما مثلا يقدم بين يدي الصلاه صدقه غير ما يقدمش صدقه، تمام، يقدم بينها صله، اي لون من الصله كده خلاص خير، هديه الصله دي هديه، مثلا لو هديه مثلا عينيه، لو بيسال مثلا على حد يقدم بين يديه الصله. الدكتور احمد كلمكم مره عن مساله الاخوه ومش عارف الجو ده، ماشي. فالصله يعني ده حاجه الصفح، ان هو في حد مثلا اساء في حقه، في قبل ما يبدا يعمل ايه؟ يشهد ربنا ان هو صفح عنه، عفى عنه خلاص. فدي اشياء انت الصادات دي لما انت تجمعها كده بين يدي الايه؟ العمل الصالح، يخلي العمل ده ماله. وده اللي قلته، كنت بقوله امبارح، مش الفكره فكره الدعاء، والفكره فكره الصلاه، فكره فقه. ايوه، فقه استعمال الادعيه دي والاذكار، فقه القدوم على الله سبحانه بحمد. فده يخلي الانسان ادعى، يعني انت يبقى هنا العمل الصالح، يبقى لما يجمع القديم مع الجديد، عمل قديم مع عمل جديد، والجديد ده لما يجوده كده، يجوده يعمل له المعززات دي، المقويات لو صح التعبير، هذه المعززات. والانسان ده لما ده كده، كل ده كده في الجوارح بره. لو دخلنا بقى في القلب بقى، لو دخل بقى في الصدق في القلب واخواته، ان هو بقى في حسن الظن بالله واستجماع اليقين في الله سبحانه وبحمده وغيرها. والانسان برضه من الحاجات المهمه اللي انا برضه شفتها عند بعض الصالحين، ان هو خلاص بيستجمع قواه ويجي عامل مره من كده، وقاعد بقى مستني ايه؟ هيجي سيدنا جبريل ينزل من السماء، يجي مش عارف يعمل له ايه. بالعكس، من مصلحتك في اوقات ان ما يفرجش الكرب، عشان تعمل ايه؟ عشان تكرر تاني. لان هذا الذي تفعله، ودي برضو نقطة مهمة جدا، ان انت هذا الذي تفعله ركز فيه في فكرة التعبد. قلنا مرارا وتكرارا الاخلاص والتخلص، خليه اخلاصا مش تخلصا، مش تخلصا من المشكلة اللي مزعلاه، خليه اخلاصا لله. قول والله انا يا زي حد يقول لك والله ده انا بشكر الظروف اللي خلتني شفتك، رغم ان الظروف دي ما هياش مناسبة قوي. فكرة انك تشكر الظروف اللي خلتك قربت من ربنا، ولذلك اي حاجة يكون نهايتها انك قربت من ربنا هي خير، وان كانت في ظاهرها شر الشر. اي حاجة تقربك من ربنا هي خير، وان كانت في ظاهرها ايه؟ شر الشر. لان فيه ناس مننا ما بيقربوش الا لما يتأدبوا، ما بيقربش الا لما يتأدب. ويمكن المسألة دي انا قلتها، هي مسألة حساسة شوية بس اتكلمت فيها قبل كده مرة وتكرار. كل واحد فينا في حاجة بتأدبه، ربنا يعلم انها بتأدبه، فكل فترة كده ايه تلح علشان تعمل ايه؟ تكسره وتأدبه. حتى يعني عافانا الله وإياكم بعض الأفاضل مثلا ربما يكون عنده مثلا مرض مزمن، ربما المرض المزمن تلاقيه عمل فيه ايه؟ كسره هو صالح، كسره، مأدبه، يعني مأدبه، مخليه يعرف حق الدنيا والآخرة ومش عارف ايه وأولها وآخرها، ويعني فاهم. يبقى عنده مثلا مصاب ما كده، مثلا واحد يحصل له إشكال مثلا في مادي، في ناس بقى بتتأدب في صحتها، بتتأدب، وناس تتأدب في ايه؟ في فلوسها، ناس بتتأدب في اللي حواليها، في اهلها، كل واحد بتأدب بحاجة. بس دايما اقول اي حاجة كان اخرتها انك قربت من ربنا اكتر، تبقى خير ليك، وان بدت شر الشر يبقى خير ليك، طالما قربك من ربنا اكتر، طالما الامر ده. ولذلك كنت بقول مرارا وتكرارا، انسان ما يهزمش مرتين، من ليس المصاب من فقد الأحباب ولا المحاب، ولكن المصاب من فقد الثواب رضوان رب الأرباب. إن إحنا كده كده بطبيعة الحياة، الحياة أصلا هي دار سلب، ما هيش دار عطاء. الحياة بطبيعتها أنت وأنت طول ما أنت عايش فيها أنت إيه؟ هتبتلى، هتفقد حاجات. وإحنا عايشين في الدنيا الحياة عاملة زي بالظبط كده، زي المنحنى كده، الكيرف، انت بتطلع عمال تكسب تكسب تكسب، وبعد بتكسب بيحصل ايه؟ لازم تسلب تسلب تسلب. بس احنا السلب ده بيبقى ايه؟ يعني احنا الواحد فينا لما الحمد لله يكون مستمتع بصحته 10 سنين و15 سنه و20 سنه و30 سنه وتمام زي الفل، ولما يجي يسلب حاجه منها هو مش عايز بقى يسلب، انت فاهم؟ مش عايز يسلب دي، لان في وقت، يعني لان احيانا النفس البشريه حتى اذا اخذت الارض زخرفها وايه؟ وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليه. النفس البشريه احيانا انت ممكن ما بتحسش بنفسك، بتحس اللي هو ايه؟ ارض تهدم عليك قد انت صحتك حلوه وشغلك كويس ودنيتك مش عارف ايه وبيتك مستقر واولادك مش عارف مالهم وكذا، فانت بتحس ان انت معاك كل حياه. وظن اهلها انهم قادرون عليا. فهو الانسان ده بقى من لطف ربنا بالصالح انه يعمل ايه؟ انه ما بيقسموش. من لطف ربنا بالصالح انه ما بيقسموش، بيسلبوا حاجه بس عشان يفهموا ان انت مش ايه؟ ان الحاجات مش في ايدك، الحاجات في ايدي. بس هتبقى حاجه صغيره. يسلبوا امانه، يسلبوا استقراره، يسلبوا راحته النفسيه، يسلبوا حاجه كده ايه؟ عشان ربنا ياكد لك بس ان انت مش ايه؟ ان مش الموضوع مش في ايدك ولا حاجه. ما تتخيلش ولا حاجه ان انت ممتلك ناصيه الامور وكل حاجه متظبطه، ما تقلقش. لا، لازم تبقى قلقان طول الوقت. لازم تبقى عارف ان انت لا غنى لك عنه طرفة عين. لازم تبقى عارف ان انت محتاج له. لازم انت كل مره كده وانت لما بتقول مثلا اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. عارف احنا مثلا واحنا صغيرين كنا نقعد نقول ايه؟ اللهم عافيني في بدني، اللهم عافيني في سمعي، اللهم عافيني في بصري. يعني نادرا ما كنت تحس بالدعاء ده. انت بتقوله عشان في الاوراد، ما انت بتقوله انت الحمد لله بدنك في ايه؟ في عافيه، وسمعك في عافيه، ولسانك قد كده. طب ما تمام زي الفل، يعني في ايه؟ انما سبحان الله لما تيجي تسلب حته الايه؟ عافيه البدن دي ولو في مرض عارض، تلاقي نفسك انت عامل ايه؟ بقيت بتقول ايه؟ بتقولها بقلب جامد، اللهم عافني، سبحان الله. بتبدا تحس كده ان انت سمعك ما بقاش زي الاول، يبدا الانسان يحس بيها جامد جدا. ففكره ان انت تحس الحمد لله مالك مستقر، اهلك مستقرين، تمام. ما اكيد وانت بتقول الاذكار اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي. الشباب مثلا اللي هم عندهم 13 14 سنه دول هيقول في ديني ودنياي واهلي ومالي، هتبقى هيحس بيها؟ مش هيحس بيها. بس انت هتحس بيها لما يبقى عندك اهل وتبدا ايه؟ تحس انك بتسلبهم، بتفقدهم، بتخسرهم. لما يكون عندك مال وتحس ان هو بيتاثر هتحس بيها قوي. فالمسلم ده البني ادم ده يعني ربنا سبحانه وبحمده اعلم بيه، اعلم بايه اللي يصلحه، اعلم بايه اللي يخليه دايما موصول القلب بالرب، اللي يخليه دايما متعلق بالله، فده خير ليه. ولذلك فكره ان الله اذا احب قوما ابتلاهم. ماشي، يعني ليه؟ هتستغرب بيحبه يبتليه ليه؟ بقى انا عندي ملمح مع تمام احترامي، ممكن بعض الافاضل بيشوفوه من زاويه تانية خالص، يقول لك يبتليه عشان يصبر وياخد ثواب. لا، انا بشوف انه بيبتليه عشان يوصله بيه، عشان يفضل متصل بيه. يبتليه عشان يفضل متصل بيه، يبتليه علشان يبقى فاهم ان ملوش غيره، ملوش غيره، ان هو ما يراودوش ادنى حاجه. يكون مثلا بيحب حد فيبتلى في اللي بيحبه عشان يعرف ان مفيش حد ابقاله من الله. يكون مثلا واثق في حد فيبتلى في اللي واثق فيه عشان يعرف ان واثق في صحته يبتلى فيها عشان يعرف دايما ان اللي ابقى ليه هو مين؟ هو الله. فكره بقى ان هو اكيد هو كصالح هيصبر على الكلام ده، بس انا في رايي ان اصل البلاء فكرته كده، اللي هو انت في وقت هقرب لك المساله. انت مثلا عاطي ابنك مثلا في ذكر خلاص، وبتقول له ايه يا حبيبي انت لو احتجت اي حاجه خلاص من اي اي تي ام وخش اسحب الفلوس واعمل اللي انت عايزه. فبيعمل كده، مع الوقت بدا يعمل ايه؟ بدا خلاص بيسحب الفلوس، تمام. مش يعني الاول كان بيستاذنك، كان مثلا بعد ما استاذنك خد الفلوس ويشكرك، يعرفك حتى يشكرك. مع الوقت الكلام ده مبقاش براكتيكال، بيحصل ما بيحصلش في اي نفس بشريه، هيحصل انه بقى بيسحب بدون ما بايه. فانت بتيجي عامل ايه؟ تقول لا معلش بقى الفيزا عندي، لما تحتاج اتصل بيه. لان هو اي انسان بطبيعته هيعمل ايه؟ طبيعي طبيعي، مره خلاص. هو انا كل مره لازم استاذن؟ طب هو كل مره لازم اعرف بابا؟ طب هو انا كل مره لازم اشكره؟ خلاص شكرت، تيجي سحب منه الفيزا عشان يعمل ايه؟ عشان يجي بقى كل مرة يحتاج فلوس يفتكرك ويحس بيها يعدها. احنا بقى مثلا في اوقات كتير في حاجات كتيرة ما كناش بنعدها، ما كنتش بقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله اني كلت وبطني ما مغصتش، ما كنتش بقول دي، كنتش بحس بيها، كنتش بحس بان الحمد لله ان انا ايه يعني. في حاجات كتيرة قوي ما احناش بنحس بيها. فانا في تصوري هو الانسان مش بيبتلى عشان يعني، في حتى الصالحين سيبك من الناس اللي هم البلايا بتوع العقوبات دول، ان البلايا العقوبات دول بره الليله دي احنا مش معاهم يعني، مش في شوم دلوقتي. بنتكلم حتى على الصالحين، اذا حب قوم ابتلاهم ابتلاهم ليه؟ عشان تفضل موصول بربنا. طب موصول بربنا ليه؟ وانت وحش مش لازم تكون وحش، بس ربنا يعلم ان انت بتنسى، انت بتتشغل، ان انت بتغفل، فعشان يفضل ايه؟ تفضل انت مربوط بيه على طول. تلاقي مثلا اسره فيها عيل مريض، الاسره دي تلاقي مثلا الوقت اللي فيها عيل مريض تلاقيها مالها ما وصلت القلب بربنا كده واتلمت وانكسرت وعملت، وممكن تلاقيهم يزهلوا عن البلاوي اللي بين الرجل ومراته مثلا، كان جت في مصيبه تانية عملت ايه اذهلتهم عن الموضوع ده. ده بالعكس، في اوقات في مصايب بتصلح حياه الانسان، يجي له مصايب تعمل ايه؟ تصلح حياته. كان في قرار مثلا كان المفروض ياخده، بس هو كان عمال يعمل ايه؟ عمال متاخر ومتردد ومش عارف ايه، فتيجي مصيبه تخليه ايه؟ خلاص بقى اللي هو يضطر اضطرارا انه ياخد القرار. فالقرار ده يبقى خير الدنيا والاخره بالنسبه له. الحقيقه الواحد لما يقعد يفكر الامر مبهر، والله الامر مبهر، الامر فوق يعني ما يتخيل الانسان. ايوه، ان انت افهم ان اي شيء سياتي من الله سبحانه بحمده هو خير. وان ايه؟ وان اتى في ثوب شر. وزيك دايما قلنا الناس اللي هم فقهاء التواصل مع الله، اولياء الله على الحقيقه الربانيين، هم كان يسموها دايما ايه؟ يقولوا هذه منح في ثوب محن، وهذه عطايا في ثوب بلايا. لما بيدركوا حقيقه الامر بيشوفوها ايه؟ هي بيشوفوها عطايا، وان جاءت في ثوب بلايا بيشوفوها منح، وان جاءت في ثوب ايه؟ محن. لو هي حتى شكلها كده، بس هي ولا شك ده خير الانسان. وفعلا ان هذا المعنى الضخم لا يقضي الله عز وجل المؤمن قضاء الا كان خيرا. هذا المعنى الضخم صراحه، يعني فعلا ان انت لما هتيجي تستعمل العمل الصالح ركز الله يبارك لك انه يبقى اخلاصا مش تخلصا. يعني ايه اخلاصا مش تخلصا؟ يعني ما تركزش في المشكله اللي انت فيها. انا قلت لكم قبل كده انا شخصيا مش ناسي اللحظه دي، كان بحكيها كتير لان سبحان الله كانت لحظه فارقه. كنت مره في القاهره وكنت بايت عند صديق يعني، فسبحان الملك كان عندي حاجه مهمه جدا الصبح، مش فاكر ايه صراحه، الحمد لله ما افتكرش، بس مش فاكر كانت ايه، بس كانت حاجه مهمه جدا. المهم فانا يعني الحمد لله مثلا من النوع برضو اللي بنام بسهوله، بس لما يبقى في حاجه شغلاني مش بعرف انام. فدوب نمت نص ساعه ولقيت نفسي صحيت. انا كنت عنده بالليل يعني، وصلت عنده بالليل متاخر 12 او حاجه، فنمت كده وبعدين لف صحيت. فصحيت نفسي في الثلث الاخير ماشي، فقلت بقى سبحان الله الحمد لله ربنا ايه ايقظني في الثلث الاخير، اقوم بقى ادعي بالايه بالحاجه دي. فسبحان الله والله لما يعني يسر الله ما يسر، فاول حاجه افتكرتها كسفت من نفسي جدا. قلت طب انا يعني انت دلوقتي شاغل بالك بالمشكله مثلا ولا ايا كان، مش كنتش فاكر كان ايه، بس كانت حاجه مهمه، شغل بالك بالحاجة دي وناسي بقى في مصايب تانية، انت مش عارف ربنا غفر لك ولا ما غفر لكش، مش عارف ربنا راضي عنك ولا لا، مش عارف انت لو مت الصبح داخل الجنة ولا داخل النار. فالواحد حس ان في ما هو اهم. اما واذ الحمد لله الحاجة دي هي اللي خلتني قمت، الحمد لله فدي منا من الله، بس بقى طالما قمت خليك مخلص مش متخلص، ما تركزش في الجزئيه دي، لا بالعكس اهتم اكتر بقى بان تبقى فرصه تسترضي ربنا اللي كنا بقول عليه امبارح. انت ان يبقى انت يهمك الغفران والرضوان مش المكان، يهمك المكان مش المكان، ما تشغلش بال. ما بقولكش ما تطلبش طلبك، اطلب طلبك عادي، اطلب طلبك بس خليه في الاخر كده، بس استثمر الفرصه بقى. اما واذ الجاتك هذه الحاجه الى الله واوقفتك بين يدي الله وكسرت قلبك كده، فالحمد لله دي منا من الله، اهتبل الفرصه بقى اغتنمها واعمل ايه وروح بقى اللي ما هو اهم. استغفر ربنا بقى، خلي ربنا يغفر لك، استرضيه استرضيه، يعني استعينوا بقى على على على مرضاته وعلى طاعته. فرصة اسألوا الجنة، اسأل بقى الحاجات اللي هي الإنسان فعلا ايه. عشان كده الواحد شوفوا شوفوا يعني، وده ملمح لطيف جدا، شوفوا ستنا عائشة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان انا طب لو طب لو, لو يعني حسيت شعرت ان هي ليلة القدر بقى. وطبعا على ما يبدو من كلام ستنا عائشة وإقرار النبي ان الإنسان ممكن يعرف ان ليلة القدر، ان هو ممكن يعرف، ممكن يعرف يشعر انها، ويشعر من بدري من اولها، وهي في الغالب بتكون كده انك بتشعر بها من اولها، من اول المغرب بتاعها، فممكن يجدها، يجد الشعور بتاع ليلة القدر ده. والنبي اقر الكلام ده انه قد يجد الشعور بتاع ليلة القدر فعلا. فهي بتقول ان انا ان علمتها، علمتها اذا هي ايه، هي تقدر ينفع تعلم. ما كانش النبي يقول لها، لو كان كده كان يقول لها ايه، لا ما تعرفيهاش ومفيش حاجة اسمك تعرفيها ابدا. فلا، انا اصبتها بقى، اصبتها بقى يعني عرفتها فاصبتها. ادي اقول ايه، ايه الحاجات اللي اطلبها، مطلوباتي كان ساعتها اطلبتي اطلبي والله ان مش عارف ربنا يرزقك عيل، اطلبي مش عارف ربنا يسعدنا لو انتي، اطلبي مش عارف ربنا يوسع علينا، اطلبي ربنا يكرمنا ويمكننا في دعوتنا. في طلبات كتيرة اي حد فينا لو تقال له اطلب، اللي هو انتم معلش يعني معظمكم في الليل لو بتطلبوا هو ده اللي انت مركز عليه في الطلب، لا ده راح لمنطقة تانية خالص. القولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. وفي رواية كان فيها ضعف كريم، فيها كريم ماشي، وبعضهم بيقول انها خارج اليوم ده، بس اللهم انك عفو اللي متفق عليه، اللهم انك ايه عفو تحب العفو فاعف عنه. فين الرزق والتوسعة في الرزق، فين العيال، فين الراحة والسعادة والهناء والكلام ده كله، ده كل حاجة ان عفا خلاص، ده كل حاجة، بس انه يعفو، بس هو يعفو، لان ده اعظم المطالب على الاطلاق، اعظم مطالب الاخرة واعظم مطالب الدنيا. ما هو انت هتروح تقابل ربنا ازاي، انا وانت هنقابل ربنا ازاي، زي ما احنا كده هنقابل ربنا ازاي كده، انا وانت لو متنا النهاردة وفي حاجات في سجلاتنا السوداء ما في الصحائف ما اتمحتش، هو قال المفروض يبقى شغلنا حاجة اكتر من كده اصلا، هو قال المفروض في حاجة اكتر من كده شغلنا، احنا شغلنا السواد اللي في الصحائف ده، فاحنا ربنا ازاي يعني هنا ايه في الدنيا، سيبك السواد ده متسبب لنا في ايه في الدنيا، ان 100% متسبب لنا في حاجة في الدنيا، معكر علينا بصورة ما، منكد علينا بشكل ما، سيبك هو عامل لنا ايه في الدنيا، ما علينا هنقول الدنيا هنستحملها، هنعمل ايه في الاخرة، ازاي الانسان هيقابل ربنا والصحيفة دي ايه، والصحيفة دي فيها سواد. فهذا هذه الليلة ليلة بقى مناسبة عشان فيها الصحائف، فيها المقادير، ليلة مناسبة فيها يفرق كل أمر حكيم، فليلة مناسبة لعل ربنا سبحانه وبحمده إيه يعني يكتب الإنسان في من عفى عنه، في من أعتق رقبته من النار. فشوف هو النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هي دي الفكرة يا جماعة، والله أنا قلت مش اللي هو مش اتباع النبي أو التأسي به، ايوه يا حبيبي يا رسول الله وتعمل بتاع هنا كده وتقعد تقول صلى الله عليه وسلم وكده، ماشي كل ده حلو، بس فكره انك تبقى اولوياتك اولويات وهمك همه صلى الله عليه وسلم. شوف هو كيف يفكر صلى الله عليه وسلم، هو ايه اللي شغله وايه اللي بيوصي بيه، بيوصي بيه ان كانت من فرصه، ففرصه بقى اللي هي فرصه يعني لكل الناس تتمناها، يعني الحقيقه الامر ده كان مفاجئ للغايه، كان مفاجئ للغايه، مفاجئ للغاية، ان يعني اللي هو بقى الوقت اللي كل الناس متمنية ودعوة ومستجابة وكل الناس ومش عارف ايه، فلتكن اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. وطبعا هو في برضو الثناء وفي المسألة اهو، انه يعفو بس الله دي برضو بنشوف نفس المشهد في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثلا في يوم عرفة، على ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ان هو في الدعاء مستجاب، ويؤكد على انه من اعظم الايام عند الله وربما كان اعظمها، ويؤكد على حاجة كتيرة جدا، ويؤكد ان خير الدعاء على الاطلاق دعاء هذا اليوم، ما هو خير الدعاء على الاطلاق دعاء يوم عرفة، وخير دعاء الليالي على الاطلاق دعاء ليلة الايه القدر، ففي خير ده خير الدعاء على الاطلاق في الايام، فيؤكد على كده ويقول نصا خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. ده مستني النبي بقى يقول ايه؟ ايوه بقى عايز. لا اله الا الله وحده ولا شريك له، اتمم على توحيدك، عمارة الود وتجديد العهد. انت بس دي انت تتمم على توحيدك، تجدد العهد بان انا يا رب انا ما ليش غيرك، تجدد العهد بالمعنى ده، تتمم على المعنى ده، عشان لما تموت موت مطمئنة هادئا. فالواحد برضو بيستغرب ان احنا منلتفتش لهذه المعاني. ان انت لما تيجي مثلا لما تبقى في شيء ألجأك الى الله، ها حاجة ألجأتك الى الله، فاشغل بالك بالاهم، الاهم انه يعفو، انه يغفر، انك تسترضيه تستعتبه سبحانه وبحمده. اشغل بالك بالاهم، والحاجة دي اشكر ربنا على انها ألجأتك ايه الى الله، انها اخذت بناصيتك الى الله، ويعرف انه خير دايما، ان الله سبحانه وبحمده يعلم كل واحد فينا ايه اللي يأدبه، ايه اللي يكسره، فهذا شيء ألجأك الى الله. الانسان بقى يفهم بقى ان ربنا قال انا ابني دلوقتي النهاردة لما اجي اقول له انا سحبت منك الفيزا عندي حبيبي، لما تحتاج ابقى اتصل بي، يقول لي انت بتسحب مني الفيزا ليه، مش عارف ايه، انت مش واثق فيا، انت مش محترمني، انت مش عارف كذا، انت مش عارف ايه، طب علي الطلاق بالثلاثة، ما انا مش عارف. خلاص يا باشا عيش حياتك. هو ده اللي الانسان بيبقى عايز يعمله مع ربنا. لما ربنا يسلبك تفهم سلبك ليه، عشان تعمل ايه، تروح له. لا تلاقي بقى يعني قتل الانسان وما اكفره، ربنا يسلبه فيعمل ايه، فيتسخط عليه، فيبعد عنه اكتر، فيروح لأعداء الله، فيعمل ايه، فيستقوي على الله، يستقوي على الله، حاسس بقى انا اعرف انا شو طريق. فالانسان ده بيحتاج ايه، يفقه فقه السلب والعطاء، او يسميه فقه الكسب والسلب، اما يكسبك حاجة او يسلبك حاجة يفهم ده فقه الكسب والسلب. لما يكسبك بيكسبك ايه وليه تفكر فيها، لما بيسلبك ايه وليه تفكر فيها. فالعبد ده يخليه يسدد سيره الى الله سبحانه وبحمد. ولذلك دايما قلنا ربنا لا يمس سبحانه وبحمد، بالنسبة لك مقام الرب لا يمس، انت اللي تقعد تشوف نفسك انت، هو انا ليه سلبت، انا عملت ايه، وايه قصتي، ايه حكايتي، اروح له على طول. هو انت بتاق الانسان بقى اللي بيفهم، شوف بقى ربنا وليه يقول فلولا اذ جاءهم بأسنا اضرع ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان كان يعملون. شوف دايما سبحان الله الاولياء الله الربانيين الانبياء والصالحين والحكماء والعلماء، يحصل حاجة ليه يعمل ايه، كان اذا حزبه امر فازع الى الصلاة، على طول فازع الى الصلاة، في ايه ايه رايح على طول، فاهم انت. والتاني حزبه امر فازع الى المباراة، ترك الصلاة بيسيب الصلاة. انا اصلي ليه بقى، ما انا كنت بصلي ومش عارف ايه ولا واحد حصل له مصيبة وبتاع فاكتئب فمبقاش بيصلي. يعني هو اللي بيكتئب ما بيصليش، اللي اكتئب يصلي مش ما يصليش، صلي زيادة. ايوه واستغرب حصل لي مصيبة فبقيتش بصلي، يعني والله كنت ملتزم وبعد ما حصلت الحاجات الفلانية بقى يعني سبحان الله. يعني دايما يفكرني بقول الله ومن الناس ما يعبد الله على حرف ان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. خسر الدنيا والآخرة، ما هو كده ربنا حلو، طريق ربنا حلو، طريق الصالحين ده حلو. اول ما طريق الصالحين ده بقى ايه يجي فيه اي مشاكل انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فهنا الشاهد انا عايز حضرتك لما تتوسل بالاعمال الصالحة توسل بها اخلاصا مش ايه مش تخلصا، عايزك تروح لربك اخلاصا ما تروحش تخلصا. ما تروحش تخلصا من مشكلة انت فيها، ولا تروح له تخلصا من الدنيا ومن البني ادمين. فأوقات كتيرة جدا انا كنت بسميه التزام المكتئبين، التزام المحبطين، اللي هو رايح لربنا ليه؟ ما مخانق في دبان وشه وكره الدنيا، وشه مش عارف شغله حصل له ايه، وصحابه مش عارف انفضوا عنه، ومراته مش عارف ثابت، ومش عارف عامل خناقة مع جيرانه، فاهم الدنيا؟ فيجي عامل ايه؟ يجي رايح لربنا. ماشي، كويس انك رحت لربنا، بس روح له بقى ايه؟ خلاص. ايه الدليل بقى ان ده بيبقى رايح تخلصا؟ اول ما بتزهزه في اي حتة بيعمل ايه؟ على طول بيجي ماشي السلام عليكم. لا، بيجي راجع، مش ما كانش ملتزم، يجي بس ناسي مكان يدعو عليه. خلاص، اول ما بس حد اللي هو اللي هم سابوه له يشاوروا له كده من بعيد بصبعهم، يجي ساب ربنا يجرح لهم عطوه. فده هذا النوع من الالتزام، التزام الناس المحبطين المكتئبين اللي تعال بكده الفاشلين. انما لا، الانسان لا، انا رحت الحمد لله، يشكر المصاب اللي وداه الرب الارباب، يشكره ويقول الحمد لله كويس ان انا عند ربنا هنا، عند ربنا هنا بقى، عند ربنا اخلاصا بقى، خلاص العبد عند ربنا هنا، عند ربنا هنا، مش بقى يبقى رايح تخلصا. فانسان اذا توسل فيستثمر الفرصه. عشان كده ليه بقى التوسل بالاعمال الصالحه والتوسل بالمأثور او المشروع هو افضل؟ لان من جماله ان هو بيجيب للعبد مطالب الاخره وفي ثناياها مطالب الدنيا. انت راجل عندك كرب، ما تدعيش بالدعاء معين للكرب، ادعي يا عم بالادعاء المأثوره في الكرب، الله ربي لا اشرك به شيئا، الليل العظيم الحليم، الان سبحانك اني كنت من الظالمين، الحاجات دي بتعمل ايه؟ بتصلح لك البنية التحتية بتاعتك، انت الانفراستراكشر بتاعتك خربانة، فتصلح لك البنية التحتية بتاعتك، يا فرحتك ان اتحلت المشكلة ولسه بنيتك التحتية ضايعة، بنيتك الايمانية ضايعة. فلما بتروح العبد بيروح يلجأ للمأثور من الافعال والاقوال، بيعمل فيه بيصلح له البنية التحتية، فحتى تحل مشكلته. ولذلك بيجي اوقات كده لو الانسان صدق في اللجئ الى الله وفي اللياذ بالله سبحانه وبحمده، لو انسان صدق بيجي عليه وقت يبقى كانه ما كانش عايز المصيبه دي تروح، ما كانش عايز الازمه دي تمشي، بي بي بي لا يتمنى ابدا ان ما كان لم يكن، لا يتمنى ابدا ان ما كان ايه لم يكن، بالعكس يبقى بسعيد ان هذا الذي كان كان، لانه لا شك خير، هذا الذي كان كان لانه لا شك خير. فالقصد يعني الانسان في توسله بالاعمال الصالحه يتوسل اخلاصا لايه؟ لا تخلص. طيب برضو ايه اللي مدخلنا في هذا الكلام؟ ماشي، ان احنا بنقول ببساطه شديده ان الطلب من الله قد يكون الطلب من الله بالافعال او بالاقوال. طيب وانا لو اطلب بالافعال والاقوال، الاقوال منها مباشر ومنها غير مباشر. طيب الطلب بالافعال ده ياتي على راسيه على الاطلاق، الاهم هو الايه؟ الصلاه. وقلنا هذه الصلاة الإنسان إذا شفع هذه الصلاة بالأشياء المعززات الأخرى أو المقويات الأخرى فليكن خيرا. ولما يجي بقى يتوسل بالصلاة، احنا قلنا إما أن يكون هو عنده حاجة يتوسل بها هي قديمة أو حاجة جديدة، خلاص ينشئ. فإذا أنشأ، لما ينشئ بقى الصلاة دي ينشئ إخلاصا لا تخلصا. دي نقطة اللي استفدنا فيها وبنوضح بس يعني تخلص، ومش معناه برضو ان هو تخلصا ان هو ما يروحش لربنا في وقت المصيبة. قلت بالعكس، ده حاجة كويسة انك تروح ربنا وقت المصيبة، بس استثمر المصيبة. حاجة كويسة انك تروح لربنا في وقت الازمة، استثمر الازمة، استثمر انكسار قلبك ده، استثمر ان بقى عندك وقت، استثمر ان انت انفض عنك مش عارف ايه، استثمر الكلام ده ان هو حاجة بتقرب الانسان من ربنا. ساعتها يتوسل وقلنا يأتي على رأس ذلك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بقى في الممارسة العملية كان يقول أرحنا بها يا بلال، مش أرحنا منها، كان يقول وجعلت قرة عيني في الايه؟ في الصلاة. أما يبقى الواحد متضايق بقى وتعبان يخش الصلاة تقر عين، لأن في الحقيقة قلنا الصلاة هذه الصلة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الايه؟ فزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. طيب ايه علاقة ده بأدعية الصلاة وأذكار الصلاة؟ ان انا برضو عايز حضرتك تاخد بالك من ملمح بقى ابعد من كده بكتير، مش ملمح اللي بتقوله في الصلاة، ملمح حقيقة الصلاة نفسها. ان انت تبقى مستصحب في الصلاة من اولها لاخرها انك بتتصل انك بتتوسل. ده دي نقطة انا اللي تهمني جدا، اللي يهمني ان انا عايزك وانت بتايه وانت بتقول الدعاء ده، انت بتقول الدعاء ده بقى ايه بقى اللي بتقوله دلوقتي؟ انت بتركع، بتركع بتعمل ايه؟ انت بتطلب بالافعال، بتسجد بالافعال، بتقول ايه في سجودك؟ يا اما بتطلب حاجة مباشرة يا اما بتطلب حاجة غير مباشرة. واضح؟ فتبقى مستحضر ده، مستحضر بقى ان انت هنا زي ما قلنا اما حاجات كل صلاة فيها العام وفيها الخاص، ان كل صلاة انت داخلها فيها العام توسل عام وفيها الخاص، ان في شيء ما تطلبه انت حتى وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم تقصد اهدنا الصراط، انا حتى شخصيا بعمل كده، اهدنا الصراط المستقيم بشكل عام واهدنا الصراط المستقيم في حاجة شغلك دلوقت وعايز انا يا رب اللي تهديني ليه في اللي شغلني ده ما بقاش زي المغضوب عليهم ولا بقى زي الضالين، عبقى زي الذين نعمت عليهم ولا ايده ولا بصار. فانت اللي احنا كنا بنفصل فيه ده كله عشان تفهم ان الصلاة في حقيقتها صلة، الصلاة في حقيقتها ايه؟ وصال، هي اتصال. ان الصلاة لما يجي يقول ادعية والاذكار، الصلاة اعظم الادعية واعظم الاذكار. اذا كانت حقيقة الدعاء وحقيقة الذكر انه طلب، فالصلاة طلب، لان الطلب حقيقته ايه؟ الوصال، فلازم تتصل عشان تطلب، فهي في اعظم اعظم طلب. فتبقى مستحضر هذا يعني هذا المقصد العام، هذا الاتجاه العام او الخط العام في الصلاة دايما. انت من اول بتقول الله اكبر انت بتقولها بنية الوصال، بنية الاتصال، تبقى انت كده عارف بتتوسل الى الله، انت عارف ان، ولذلك كل صلاة خلاص طب بتخلص كل حاجة. الصلاة الواحدة كفيلة انها تعمل ايه؟ انها تحل كل حاجة وتخلص كل حاجة وتضبط الانسان تمام من صلاة واحد. فده يستصحب. فاذا تم استصحاب ذلك هتفهم بقى، تيجي تبص على الصلاة ببساطة هتلاقي الصلاة اعظم الافعال التي يتوسل بها. لو جينا بقى للي احنا اللي قلنا عليه في اول حلقة تقريبا او تاني حلقة، كمان فكرة ان الصلاة بقى كمان هي فيها كل اركان الاسلام وكل اركان الايمان. يعني اذا كنت بقى في الصلاة مش توصل بصلاتك بس، انك مصلي وانت صايم صلاة صوم، ومصلي وانت بتحج في قصد اللي في هذا، في هذا القصد، قصد القلب للايه؟ الى الى الى معاذ، خلاص تردد عليه. في ان انت يكون مستحضر معنى الزكاة، اذا كان اركان الاسلام كلها حاضرة كمان معاك، ومعاك اركان الايمان، الايمان بالله، الايمان باليوم الاخر، الكلام ده ايه؟ الكلام ده حاضر عندك الحمد لله في اركان الايمان كمان. فانت وانت بتصلي اذا استصحب كل ذلك خلاص هيبقى الصلاة دي فعلا كما قال حبيبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير موضوع، من احب ان يستكثر فليستكثر. حد يقول لي مش بنتكلم على الادعية، لا انا مش عايزك تفهم الادعية، مش عايزك تفهمها جزر منعزل، انا عايزك تفهمها في المنظومة العامة، تفهمها في الاطار العام. لو انت خدتها كده كجزيره منعزله مش هتبقى حاسس بيها، مش هتبقى حاسس انت بتقول مثلا في ابتداء كده مثلا في اداه الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك كما نقى الثوب. لو انت مش مستصحب المنظومه اللي انا بحكي فيها دي هيبقى مجرد دعاء بتقوله خلاص، انما انت مستصحب في المنظومه دي، ان انت المنظومه دي اهم شيء انت عايز تخرج بيه انه يغفر لك، انك تسترضيه. مستصحب في المنظومة دي ان انت عايز تتوسل وبتطلب حاجات وبتسأل حاجات ومطالب الدنيا ومطالب الاخرة، مستصحب اللقطة دي في المنظومة، تبقى فاهم في المنظومة انك لازم تبدأ بالايه؟ بالاستغفار. فهتبقى فاهم في المنظومة، تبقى حقي ان انت داخل اول حاجة داخلها انت نفسك لو ان الله يمن عليك. يعني سبحان الله، كان يعني مما يروي عن سيدنا عبد الله بن عمر انه كان يقول وددت ان الله تقبل مني سجدة واحدة ولا ابالي بعدها، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. أصلا فعلا أنت مجرد أن ربنا يتقبل منك صلاة واحدة، يعني فعلا الصلاة أعظم ما تقرب به إلى الله، أن بس ربك يتقبل منك إيه؟ صلاة واحدة. فهي دي القضية أن أنت يعني أن أنت نفسك وأنت بت إيه؟ يعني وأنت داخل على الصلاة دي أنت بتعتبر الصلاة مشروع أصلا، ركعتين بتوع الصلاة ولا ثلاث ركعات الصلاة ده مشروع، ده انجاز من اعظم انجازات حياتك. بس قلنا شتان ما بين ايه؟ ما بين واحد يبقى داخل على الانجاز ده كذا ومش عشان كده كنت باكدت انا في مره من المرات على فكره الايه الحاجات اللي هي بين يدي الصلاه اللي بتهيئك للصلاه. فالصلاه حدث كبير مش سهل المفترض عند المسلم، ونعمه كبيره من الله عز وجل ان هو لا يزال يصلي. يعني حتى ربنا بيقول يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا ايه فلا يستطيعون. تبكيتا لهم في حين ان هم اللي الحمد لله المؤمنين يسجدوا. فسبحان الله لما يتجلى الرب سبحانه بحمده فساعتها في يوم القيامه فكله يسجد. فسبحان الملك يقول لك اللي الكفار والمنافقين، منافقين تحديدا كمان، يجي يسجد يعود ظهره كالايه كالطبق ما يعرفش يسجد. والله سبحان الملك الواحد مثلا كانت بتيجي اوقات كده مثلا في مثلا في لحظات مرض ولا حاجه يعني فمش قادر يصلي اللي هو يسجد. الواحد بيحس انه ميت، حس انك ميت، سيبك من وحشانه والوجدانيات دي ميت، تحس انك ميت، انت ما بتصليش انت ميت. وان انت فعلا سبحان الله اللي اكتر حاجه تستوقفني ايه؟ قد كانوا يدعون الى السجود هم سالمون. يعني سيبك بقى من الجماعه دول، حطها انت كده عندك بين عينيك، وقد كانوا يدعون الى السجود هم ايه؟ هم سالمون. انت بتدعى الى السجود وانت سالم دلوقتي وانت ايه؟ لا، الانسان عمال يكسل، عمال يقصر، عمال مش عارف يكبر دماغه ومش عارف ايه، وانت تدعى الى السجود وانت سالم الان. فانت ما تعرفش ممكن تجي لك الفرصه دي تاني امتى. تعرفش اصلا ان انت فعلا نعمه انك بتسجد دي يعني نعمه كبيره من الله سبحانه بحمد. ممكن زي ما قلنا هذا السجود اما يغيب حقيقه او يغيب ايه حكما. يعني ممكن الانسان ايوه يبقى عايش بس مش قادر يسجد. نسال الله العافيه، مش فكره انه مش قادر يسجد، نسال الله العافيه اصلا ممكن ينتكس ويصلي ميصليش، يبقى عايش عادي بس ميصليش. نسال الله العافيه. مش هقول لك بقى لا ده راجل بيصلي وحلو وصالح ومرض مثلا، لا، ممكن ينتكس. قلوب دي بين اصبعين اصابع الرحمن. فنعمه ان انت بتسجد دلوقتي، استكثر الانسان، يستكثر من من من من السجود. ولذلك يعني نختم بدي لما حديث الشهير بتاع سيدنا ربيعه بن كعب الاسلمي. فسيدنا ربيعه بن كعب الاسلمي النبي صلى الله عليه وسلم هو كان ايه؟ هو كان بيقدم للصائم وضوءه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم احب ان يكرمه في يوم، فقال سلني يا ربيعه. اطلب بقى. دايما اقول لهم تخيل ان انت في المشهد ده، اطلب يلا. كل واحد برضه للاسف هيروح لدماغه الحاجات ايه؟ فصح الله في روايه قال اسالك مرافقتك في الجنه. في روايه في مسلم احمد سيدنا ربيعه بن كعب الاسلمي بيقول ايه؟ تفكرت فاذا الدنيا فانيه واذا الاخره باقيه، فقلت يا رسول الله سلني، سل الله ان يعتق رقبتي من النار. شوف بقى الفقه. هو شاب لا متجوز ولا عنده بيت ولا مش عارف عنده بقى شغلانه مش عارف مالها ولا عنده ارصده، لا هو يعني عنده كل متطلبات الدنيا اللي اي واحد محتاجها، لكن هو فعلا تفكر فاذا الدنيا فانيه واذا الاخره باقيه. اذا كان في من دعوه من حاجه هنقولها، فقال له اسالك مرافقتك في الجنه في الروايه، والثانيه اسال الله يعني ان يدخلني الجنه ويعتق رقبتي من النار. فايه اللي قاله له النبي صلى الله عليه وسلم بقى؟ قال له ما يهمكش، ما قضية يا عم، خلاص يا عم، يال يا الله، خلاص ما تقلقش، يال معايا في الجنه ان شاء الله. قال له ايه؟ قال فاعني على نفسك بايه؟ بكثره السجود. انت كل مطلوباتك اللي انت فيها نفسك تكون مع الصالحين، نفسك تكون انت، شوف بقى لدرجه انك لو حتى نفسك تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، والنبي نفسه هيدعي لك، ورغم كده برضه ده ما يغنيش عن انك تعمل ايه؟ اني على نفسك بكثره السجود. انك تحط الصلاه بين عينيك مستهدف كده، ان الصلاه دي هتعمل ايه؟ هتاخد لك الرفقه، تتحقق لك. ولذلك الصلاه هي سبحان الملك هي اللي هتحقق كل مرغوباتك بالغين، وتنجيك من كل مرهوباتك بالهاء. بس انت بتصلي بس صلي بس وكل المرغوبات هتلاقيها بت ايه حتى لما تقوم تسأل ربنا تسأل ربنا وانت اصلا ايه وانت عامل حاجة لما تقوم تستعيذ تستعيذ وانت عامل حاجة. فنسأل الله سبحانه بحمده ان يجعلنا من مقيم الصلاة وذرياتنا سألنا نتقبل دعاء سبحانه بحمده نسأل الله سبحانه بحمده ان هو ليحرمنا من الصلاة وان يجعلنا من اهل الصلاة. نسأل سبحانه بحمده ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. هل ذنب هذا الملك دعاء وطرق سؤالا وثناء لا تستصعب أبدا أمرا فدعاء قد يسر عسرا فالأمر يسير ويهون قال الخالق كن فيكون وتصبر دوما وتمهل فمجاب ما لم تتعجل.